حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ إن شاء الله من التلاوة أفضل، إن شاء الله من التلاوة أفضل، يعني إن شاء الله القرآن كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جعل وقت من الحفظ فلا بأس، وقت الحفظ واسع السنة كلها للحفظ.